أحسن الله إليكم. السؤال الثامن من الإمارات، يقول السائل: ما حكم جلب أو تشغيل الخدم النصارى للمنزل، وخصوصا أنني بحاجة لخادمة لكثرة أفراد عائلتي، ولم أجد في مكاتب الخدم غير الخادمات النصرانيات، وقليل منهن المسلمات الغير متعلمات سابقا، وعلما أنني بحاجة لخادمة متعلمة في بلاد أخرى. بارك الله فيك يا شيخ. لعل السائل من بناتنا بالإمارات، لعلها سائلة أو سائل، هو مبهم على كل حال. وأقول ما أظن الأمر إلا مبالغا فيه، ما أظن الأمر إلا مبالغ فيه، فإنه يوجد خادمات ومسلمات وغير مسلمات. وعلى فرض صحة هذا، فإن المكاتب، مكاتب الاستقدام، تبحث عن المصلحة، فاتفقوا معها، مع هذه المكاتب، على استقدام مسلمة عاقلة ظاهرها التدين، ولا يشترط أن تكون متعلمة. نعم. ولو استغنيتم عن الخدم وأصبح بنات الأسرة، نساء الأسرة، هن التي يقمن بأعمال البيت التي تخص المرأة، فهذا أحوط للعرض والدين.